السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الآنية. باب الآنية. تحت هذا الباب ذكر ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث حذيفة، قالوا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما رضي الله عنه أم عنهما؟ هما وأبوه صحابية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها نفلت. فان صح راك تفضل. السلام عليكم. قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار، وفي رواية نار جهنم، وسيأتي التأويل. قال: متفق عليه. هنا باب الآنية. درج الشافعية والحنابلة على إدراج درجة درجة الشافعية والحنابلة بعد كده، لما قلنا الحمد لله ما حدش هيجلس إلا لو كان حد خارج المنطقة، لكن الموجود في نفس المكان هنا عندنا في نفس المكان أدام بدأت يبقى ما حدش يأتي، خلاص لازم نأتي أول الدرس. درج الشافعية والحنابلة على إدراج باب الآنية في باب الطهارة، وغيرهم من المالكية والحنفية إنما يذكرون باب الآنية عند الكلام عن أبواب الأطعمة والأشربة في أخريات، في أخريات أبواب الفقه، ولكل وجهة هو موليها. فمن ذكر وأخر باب الآنية في أخريات أبواب الفقه عند الكلام عن الأطعمة والأشربة فهذا باعتبار أنها يؤكل ويشرب فيها، فصارت لازمة للطعام والشراب لا انفكاك بينهما. ومن أدرجها في أوليات أبواب الطهارة فوجهته في ذلك أن الإنسان يحتاج إلى أن يتوضأ، والوضوء قديما كان في إنما كان يكون في الأواني، والآنية لا تسلم أن تكون من ذهب من فضة، أو تكون في جلد نجس كجلد لميتة لم يدبغ، فصار الماء متلبسا بنجاسة إذا كان من جلد لم يدبغ، أو صار الوضوء في إناء ذهب وفضة فيكون الفاعل عاصيا. والأمر في ذلك واسع. ما المقصود بالأمر في ذلك واسع؟ ذكرت في باب الطهارة، ذكرت في باب الآنية، الأمر في ذلك واسع. فوائد تتعلق بحديث أو بأحاديث الباب. قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هنا قوله يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا نص في الوعيد الشديد، وأنه من كبائر الأمور، لأن الكبيرة إنما تعرف. فضل مساتي كل ساتي. فقوله يجرجر لما ذكر الوعيد بالنار، لما ذكر الوعيد بالنار دل ذلك على أن أنه من الكبائر، فالكبائر تعرف بسمات وبضابط، منها أن يذكر لفاعلها الوعيد بالنار فصارت كبيرة. وهذه اللفظة فيها فائدة زائدة ترد على من قال أن الطعام والشراب في أواني الذهب والفضة على الكراهة، يعني من يقول أنه على الكراهة، وهذا خلاف الجمهور، قول بعض العلماء. فقالوا بالكراهة مستدلين على ذلك بالحديث الأول، فإنها لهم في الدنيا ولكم، فقال الأمر غايتنا في الأمر أنه للزهد في الدنيا فيحمل على الكراهة، يعني قال غايتنا في النهي أنه حملا للمؤمن على أن يزهد فلا يأكل ولا يشرب في آنية الذهب والفضة من باب الزهد، فحملوا النهي على الكراهة. فأتت رواية يجرجر في بطنه نار جهنم دل على أن هذا وعيد شديد، وهذا لا يحمل ولا يطلق إلا على كبيرة من الكبائر. هذه الأولى. الثانية قوله يجرجر جاءت بقراءتين، بالرفع وبالنصب. أما بالنصب فصار الفاعل هو الشارب، صار الفاعل، فصارت القراءة هكذا، أن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، بالنصب هو الذي يجرجر في بطنه نارا. وهل الذي يشرب الماء حين شربه يجرجر في بطنه نارا؟ هذا يجرجر في بطنه ماء، لما قال نارا؟ لما قال نارا؟ هو الذي يشرب في آنية الفضة. أنت تشرب مثلا زيد من الناس، هل حال شربه يجرجر في بطنه نارا؟ يجرجر في بطنه ماء، لما قال نارا؟ باعتبار المآل لا باعتبار الحال. ونظير ذلك إن الذين أحسنت عمي بارك الله فيك، إن الذين قلنا مولى الأيتام ظلما إنما يكون في بطونهم نار، هو حال أكله لمال اليتيم، ها ويأكل وإيه؟ يأكل طعاما مالا، لكن باعتبار المآل لا باعتبار الحال. طيب سيب التلفون واكتب معايا، باعتبار المآل ما سأقول عاقبته، أما باعتبار الحال فهو يأكل طعاما، يأكل مال اليتيم بأي صورة. وكذلك هنا الذي يشرب في آنية الفضة ويشرب ماء وقد يتلذذ به مثلا، لكن باعتبار المآل سيصبح عليه نار عياذا بالله. وضحت كده؟ إذا نعود إلى القراءتين. القراءة الأولى يجرجر أي هو في بطنه نار جهنم. باعتبار قراءة الرفع ما تأويلها؟ يجرجر في بطنه نار جهنم صار النسبة إلى النار، بمعنى أن حال شربه يجرجر أي يصدر لهذه النار صوت، وهذا صوت الجلجرة صوت النار، فمعنى أصبح الفعل ينسب إلى النار، أي حال شربه يصدر صوت من هذه النار تكاد تميز من الايه، سمعوا لها ايه شهيق، ها فلها شهيق ولها صوت. فقال ايضا باعتبار الحال انه صوب يوم القيامه يصدر من هذه النار صوتا، وهذا فجمع عليه عذاب البدن وعذاب السمع عياذا بالله. قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في إناء الفضة، قال داود والظاهرية إنما يحمل النهي على الشرب دون الأكل، قالوا الرواية وردت في الصحيحين إن الذي يشرب في إناء الفضة، قالوا فالنهي يحمل على الشرب دون الأكل، فمن أكل فلا حرج عليه، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، وهذا أي قول داود غلط من وجوه. الأول أنه ورد في حديث حذيفة التصريح بالشرب بالأكل، لا تأكلوا في إناء الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافية، فورد في عند مسلم آسف عند البخاري ها رواية زيادة الأكل، لفظة الأكل، وهذا اعتبره البخاري زيادة ثقة من مجاهد. مجاهد في رواية البخاري زاد، كان فين البخاري؟ جعلك الله كالبخاري يا رب، فتح الله عليك. طيب فالبخاري اعتمدت زيادة مجاهد في لفظة الأكل. أيضا مما يرد على الظاهرية في ذلك، قال ابن عبد البر أجمع العلماء على حرمة الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب، ينقل ابن عبد البر الإجماع. الأمر الثالث القياس، فقد ظهرت ظاهرية بحتة في قول داود، ظاهرية بحتة، لأن القياس بيقتضي إذا كان نفترض أن لفظة الأكل لم تأتي وردت لفظة الشرب، فالماء يسمى إيه؟ طعاما، ها؟ ومن لم يطعمه فإنه مني، فسمى الماء إيه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم أنها طعامه طعم، فالماء وإن كان سائلا فهذا يسمى طعام. الأمر الرابع أيضا، إذا لو تنزلنا أن الرواية أدت في الشرب فيحمل الشرب وما في معناه، بل خذ هذه وأزيدك من البيت شعرا، أن العلماء قالوا بحرمة، يعني حتى لو اللفظ أتى في الشرب فيحمل عليه ها ما في معناه. لما؟ لأن الشرع لا يفرق بين المتمثلين. انظر لما نهى عن الأكل عن الشرب عن الشرب، قالوا للخيلاء والخيلاء والصرف، وهذا أكثر قلوب الفقراء، الفقير يرى الغني يشرب في آنية الذهب فينكسر قلبه، قالوا هذا يتحقق في إذا رأى يأكل في آنية الإيه؟ الذهب، فكلاهما المعنى واحد، سواء يعني إذا كان الشرع نهى عن تنزلنا أنه لم ترد لفظة الأكل واقتصرت الرواية على الشرب، فالمعنى واقع في الأكل وفي الشرب. العلة التي من أجلها نهى الشارع عن الشرب هي كسر قول الفقراء، وهذه تتحقق فين؟ في من أكل في آنية الذهب ولا إيه؟ بل أزيدكم من البيت شعرا، أن العلماء قالوا بحرمة التبول في آنية الذهب. طب إزاي وبيحصل ده؟ بيحصل؟ شفنا في الإمارات قاع عزكم الله قاعدة من ذهب، سبحان الله. أنت ما تتصور زمان كده الواحد إزاي تبول في قارور الذهب، ها والله عملوا كلنا شفناه قاعدة كاملة من الذهب، والله العظيم يا الله مشتكى. إنما يهلك الناس بأمرين، دعك من بقى الكلام عن غلاء الأسعار والحكم، كل هذا والله بيشغلوا الناس بالفروع. إنما يقع البلاء بأمرين، بفريضة تركت أو بنعمة هجرت، هذا أصل البلاء بين الناس والله العظيم. أمران لا ثالث لهما، بفريضة هجرت، الصلاة وأعظم الأمور المسلمين الصلاة، أو بنعمة هجرت لم تشكر، ها بفريضة هجرت و بنعمة جحدت فكفروا بأنعم الله فأذقهم الله لباس الجوع والخوف، فهو أصل البلاء بين الأمم، نعمة لم نشكر ربنا عليها أو فريضة هجرناها، وما سوى ذلك من فروع بقى. ها بنعمة جحدت وبفريضة هجرت، هذا أصل البلاء بين الناس، عافانا الله وإياكم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف جمع صحفة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. قال الكسائي: القصعة ما تسع ما يشبع 10، والصحفة تشبع 5. أيهم أوسع؟ القصعة ممكن يتأكل 19، الصحفة هي بتأكل إيه؟ على النصف تقريبا يعني، هذه القصعة وهذه الصفة. الآنية مفرد ولا جمع؟ ها عندي مفرد وجمع وجمع الجمع. المفرد المفرد إناء، جمعها آنية، جمع الجمع أواني. مين عنده مثال لمفرد وجمع وجمع الجمع آخر؟ مثال آخر فضل. كليب العوز عليك أكالب. خلنا برايم بقول بيقول عزكم الله مثال الكلب، كلب وكلاب أكالب، جزاكم الله خيرا. ها حد عنده مثال آخر في مفرد وجمع وجمع الجمع؟ يبقى عندنا إناء مفرد جمعها آنية، ها جمع الجمع أواني. بل لما تقرأ كذا باب الآنية، هذا إيه آنية؟ يعني إيه جمع إيه؟ إناء. يبقى إناء تجمع على آنية، وجمع الجمع أواني. مما يتعلق بحديث الباب: حكم من استعمل آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب خاصة. مصطفى صحي ولا صحي؟ ها أكيد يحرم على طول كده جبت من الآخر. مرة بالنسبة لخال مصطفى كنت بشرح في التوسل، في التوسل وأحكام التوسل، وهتبقى أحكام التوسل من قال بالجواز. التوسل يعني إيه؟ اللي هو المختلف فيه، اللي هو التوسل بمين؟ بالجان السلام. فقعدت رحت المسألة وأقوال، وقال فلان وقال فلان وقال فلان، والمسألة فيها خلاف، ثلاث فرقات بشرح. ففي الامتحان قلت بقى أذكر حكم التوسل إيه، فأخ قال لي كده: فريق أجازوا وفريق منعوا والأولى تركوا. والله العظيم بس هو بيحبش إيه، والشرب البخلي البخلي بالعلم. النهاردة عندكم امتحان في العقيدة 6 ورقات، أبشروا يعني شيخ محمد، عملكم امتحان 6 ورقات في العقيدة، هذه بشرة. ده من كنترول الكلام ده، أنا قلتش حاجة بيني وبين فيه. برضو من باب نعمة نحن نتحدث بنعمة ربنا عز وجل يعني عليه، في درس التواصل دوت كنت بشرح في منطقة ما، فقلت أخ بقول له القصة دي ضعيفة، قال لي أنا الشيخ كنت قاعد مع الشيخ الألباني، قال لي القصة ضعيفة. فقلت أنت قاعد مع مين؟ قال لي كنت مع الشيخ، قاعد مع الشيخ الألباني، قال لي القصة ضعيفة. قلت الشيخ الألباني هو اللي بتاع ده اللي أدري أخ جزاه الله خير، كان بيشتغل في الأردن بقى من أخوه مسن يعني، فحضر الشيخ الألباني وقال له القصة ضعيفة. لا كده خلاص احنا خلصنا. شكرا الله فيك. تفضل. هو بيهزر يعني، ترى بيتكلم جد. قال ابن قدامة: استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، قال: لا أعلم فيه خلافا. قال: والنهي يقتضي التحريم، وذكر في ذلك الوعيد الشديد الذي يقتضي التحريم. قال ابن قدامة: استعمال آنية الذهب والفضة حرام. قال: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، لا أعلم فيه خلافا. لما يذكر الحنابلة؟ ها هو أصلا حنبلي، هو أصلا حنبلي ابن قدامة، بينقل إيه؟ فهو بينقل المذهب وقال العلماء. هنا فرعا على ذلك، ما العلة التي من أجلها نهى الشارع عن الشرب والطعام في آنيات الذهب والفضة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. قيل أن هذا من فعل أهل الجنة، فمن تعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمان. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من لبس الحلال في الدنيا لم يلبسه فين؟ فقالوا من تعجل الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة في الدنيا فهذا قد تعجل نعيم الآخرة. ها طيب، هذه علة. وقيل بل أن العلة من ذلك النهي ورد في ذلك لأن فيه الإسراف وكسر قلوب الفقراء، وهذا مقصود شرعي ها لئلا ينكسر ويعني تنكسر قلوب الفقراء. الأمر الثالث كل علل يعني. قالوا بل العلة من ذلك أن الذهب والفضة ثمن للأشياء، فإذا استعملت في الأواني كثيرا يقع فيها الإيه؟ تقل في الأسواق فيشق ذلك على الناس. يعني إيه؟ يعني مثلا يقول لك ليه الشرع نهى عن بيع الهرة؟ الناس لو تبايعوا الهرة بالفلوس هيقل في السوق، والناس بيحتاجوها لين؟ مثلا لفقر في البيت فتؤذي. ها فلو تناولها الناس بالبيع والشراء قل وجودها وصارت قليلة، فالشرع نهى عن بيع السنور ليتهاده الناس ولا يتبايعونه. هنا أيضا قالوا لو إنما نهى الشارع عن آنية الذهب والفضة لأنها إذا الناس صنعوا منها الذهب والفضة قل إيه؟ الذهب والفضة في الأسواق فشق ذلك على الناس. طيب، وقيل أن فيها تشبه، وهذا من أقرب ما يقال أن النهي ورد لأن فيها تشبه بالإيه؟ بالكافرين، دل على ذلك العلة التي نص عليها الشارع. وين بقى العلة؟ فإنها لهم في الدنيا. ودوما الفاء إذا ذكر إليه وراءها الحكم صار علة. الفاء هذه قاعدة، قال فإنها إذا ذكر حكما ما وأعقبه الشارع بالفاء دل أن ما بعدها علة لما قبله. قل لي بقى كلمتين دول يعني كده. أيوة، ثم أعقبه ركز أعقبه عشان تفرق مين اللي قبل ومين اللي بعد. ذكر حكما لا تشربوا كذا وكذا، ثم ذكر الفاء. ها إذا ذكر ها فأعقبه إذا ذكر الشرع حكما لا تشربوا لا تفعلوا، ثم ذكر بعده الفاء، فما بعدها يكون علة لما قبله. طيب، وهذا من ايه؟ من اقرب الوجوه، لان الشارع اذا نص على حكم صار متعلقا به. فرع في استعمال آنية الذهب والفضة في غير الطعام والشراب. إذن بعد أن اتفقوا بل نقل الإجماع على حرمة الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة، اختلفوا في استعمال آنية الذهب والفضة في غير الطعام والشراب. بمعنى عندك قارورة فيها طيب مصنوع من الذهب أو الفضة يجوز، عندك آنية لن تأكل فيها ولكن ستتوضأ منها آنية الذهب والفضة يجوز، عندك ميدالية ذهب أو فضة بلاش ذهب ميدالية مثلا فضة، ها طبعا الخاتم ورد فيه الجواز. طيب، فعنوان المسألة حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الطعام والشراب. إنسان عنده ها صنبور حنفية ذهب، طيب فهنا قالوا حكم من استعمل آنية الذهب والفضة في التطيب التطهر ها أدوات المكتب، وما نص الأئمة الأربعة على التحريم. وقالوا أن الله تبارك وتعالى إنما ذكر الطعام والشراب فقد خرج الكلام على الغالب. يعني إيه؟ أن الكلام إذا خرج عن الغالب فلا مفهوم له، بمعنى فلا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فقال زيد من الناس أنا لن أكل أضعاف مضاعفة، سأكل الدرهم بدرهمين فقط، واستدل بالآية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ما الجواب؟ قلنا الآية خرجت على غالب فعل قريش، كانوا يأكلون الربا أضعافا إيه؟ مضاعفة. والكلام إذا خرج على الغالب فلا مفهوم، يعني لا مفهوم، لا يعني لا مفهوم له، أنك لا تسقط ما سكت عنه الشارع بل تعتبره. لماذا؟ لأن النص وإن كان ورد في تحريم الربا أضعاف مضاعفة، فهذا لأن الكلام خرج على غالب فعل الناس. وربائبكم واللاتي في حجوركم، إنسان تزوج من امرأة، امرأة دي عندها بنت، إنسان تزوج من امرأة عندها بنت، وكانت بنتها بتعيش مع الجدة، ولم تأتي يوما إلى بيت زوج إيه؟ الأم، إيه الحكم؟ يقول برضو فيها خلاف. قال علي ها الآية نصت على إيه؟ في حجوركم، فلو ما دخلتش بيته وعايشة مع جدتها يبقى يجوز. والجمهور قالوا لا، ها وإن لم تطأ يوما بقدمها بيت زوج أمها فهي حرام عليه بمجرد الإيه؟ ها العقد ولا الدخول؟ أيوة. فهنا الآية، آسف، النص هنا قال إنما نص على الطعام والشراب لأن أغلب أفعال الناس يأكلون ويشربون في الأواني، فخرج على الغالب. أيضا قالوا من أدلة عموم التحريم الإجماع، وهذا الإجماع فيه نظر لكن نذكره. قال النووي في المجموع أجمعت المسألة، فيها خلاف صراحة. إيه أقوى ما يستدل به المخالف؟ المخالف الذي يرى أن الحرمة فقط في الطعام والشراب فقط، إيه أقوى؟ أحسنت أخوان علي. الأصل العام ها خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل المرأة الأصلي ها، ولا تحرم إلا بدليل. إن الدليل اللي ورد فين؟ طبعا على فكرة المسألة فيها خلاف، يعني خلاف فيها واخد بالك، لكن الإجماع الذي نقله النووي فقال أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب وغيرهما في الاستعمال، هذا إجماع فيه تساهل لأن مسألة فيها خلاف. طيب وأقوى يعني أدلة فيها خلاف فعلا، يعني عندك الأصل العام، وأيضا حديث البخاري أن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وده في البخاري. طيب فلذلك وإن قالوا أن هذا موقوف من فعل أم سلمة، قلنا والموقوف هنا لم يعرضه إيه؟ لم يعرضه إيه؟ مرفوع، يعني هو في نص صريح ها عامم الحكم. النص ورد فين؟ في الطعام والإيه؟ والشراب. طيب فضل هل فعلته بعد أن سلم ولا في حياته؟ بعده في حياته، عند في نص في الحديث كده اللي عنده وقت، لم يأتي لم يذكر بعضه ولا قبله. ها يأتي الأمر فين بقى؟ الحلال بين والحرام بين، والخروج من خلاف إيه؟ مستحب. الخروج من خلاف إيه؟ وإلا فمن استعملهما في غير الطعام والشراب، طبعا الجمهور قالوا على التحريم، لكن من استعملهما في غير ذلك فلا إنكار عليه، بل باب إيه؟ مش حتى المناصحة، باب الإيه؟ النقاش العلمي، بمعنى الذي يرى الجواز يقول الأصل معي الأصل العام، وهو كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطبيعة من الرزق، إنما أراد النص فيه المسألة، لكن دعوة الإجماع فيها نظر. وفرع على ذلك في من قال بتحريم، آسف، مين في من قال بعموم التحريم، لو كلام مين؟ إصحى يا عبد الله، كلام مين؟ الجمهور قالوا بعموم التحريم، ألا تتوضأ من آلة الذهب والفضة، وألا تتطيب فيها، وألا ميدالية، وإلى غير ذلك. من قال بعموم التحريم ما في أسئلة، ما في أسئلة. نعم كسر قلوب الفقراء دي وجهته اللي هو تحريم. أحسنت، إن هو بينزل برضه إن هو إيه، إن هو الذي يكسر قلب الفقير حين يأكل فيه طعام الشراب سيكسر قلبه إذا توضأ فيه. تمام، نيجي بقى فرع على ذلك عندما قال بعموم التحريم، يأتيه سؤال دايما شائع، طب إنسان توضأ في آنية الذهب والفضة حكم الوضوء؟ عند من يقول يا جماعة ما بلاش كده يا جماعة، انتوا تتكلموا في مسائل الناس كانوا بيقطعوا بعض عليه. فالمهم فهنا من قال بعموم التحريم لا تأكل فيها لا تتوضأ منها ولا تدع فيها دهنا ولا طيبا، جاء زيد فقال الآن والله أنا صليت الظهر وكنت قد توضأت من أناء الذهب، ما حكم صلاتي؟ قال الأئمة الأربعة صلاتك صحيحة. حتى الحنابلة الذين يقولون ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، نعم أقول تاني من توضأ، بص بقى دقة النظر عند العلماء، ها من توضأ في أناة الذهب والفضة قال أئمة الأربعة بصلاته بصحة صلاته. من يشكل علينا هنا؟ الحنابلة من أصولهم مطلق النهي يقتضي إيه؟ فساد. وقالوا قال أحمد ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة. على فكرة إنه بيقول كان الإجماع قبل أحمد بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة. قلت أنا بقى كلمتين دول، كان الإجماع قبل إيه؟ بصحة الصلاة في الأرض إيه؟ المغصوبة. نرجع تاني للمسألة، صار أرض وقام يصلي، كان راجل طاق كده بقى صار الأرض وقام يصلي عليه. على فكرة والله العظيم يا جماعة لما نقول مسألة بديك تفريعات موجودة، واحد عايش في إيجار حديث لا عايز يراضي صاحب البيت يديله أجرة المثل أجرة باتنين جنيه ولا عايز يسيب البيت، ما ده أرض مقصوبة مرسخ أخوه. لو بديك مثال دعك من ميراث، أنا أسف إيه بكلم على إيه، أمر شائع. هو ليه لغاية دلوقتي مش عارفين يسن قانون موضوع الإيجار القديم؟ هيحصل مجازر، تلات أرباع البلد عايشين إيجار قديم وباتنين جنيه، وقفلك مشكلة كبيرة. ها؟ نعم نعم. لكن هنا بقى الحنابلة ماشي مع الجمهور ليه؟ عشان إرضاء الجمهور، صح كده؟ لا مش إرضاء الجمهور، لا مش كده خالص، مش بيطلبوا المستمعون، لا عندهم دقة نظر ستأتي. المهم نأتي أولا ها بأولا عندنا مسألتان، المسألة الثانية سنذكرها لما وافق الحنابلة الجمهور، دي المسألة الثانية. الأولى بقى وده الأولى تقدم، ها لما قال الأئمة الأربعة بصحة الوضوء من الإناء المغصوب لوجوه. أولا قالوا الوضوء جريان الماء الطهور على الأعضاء وليس في ذلك معصية، إنما الذنب في الظرف. إيه هو الظرف؟ ظرف المكان اللي هو جواه الماء، فحينما إذا اغترف بيده فماء طهور جرى على أعضاء فالجهة منفكة. يؤيده أنه لو أكل، هو مسألة في النص هي، لو أكل أو شرب من آنية الذهب هل الطعام يكون حراما؟ لا، طعام حلال، نفسه بيأكل إيه؟ خنزير يا ابني، خنزير يا حبيبي، بيأكل طعام حلال، لكن الآنية إيه؟ الذهب وإيه؟ صح كده؟ وهنا الإشكال بقى عند الحنابلة، إذن دي وجهة الأئمة الأربعة في صحة الوضوء. الإشكال عند الحنابلة لما وافقوا الجمهور لأمور، قالوا فارق بين من صلى في أرض مغصوبة وبين من توضأ في آنية الذهب، في يعني بمعنى من يعني مهم. قالوا أفعال الفرق بقى أن أفعال الصلاة من قيام قعود ركوع هذه وقعت في أرض لا يملكها، فلا انفكاك بين قيامه وركوعه على، وقد لاصق أرضا لا يملكها أصلا، بخلاف من غرف من إناء الذهب والفضة فانفصل الماء فصح الوضوء. أمر الثاني عندهم أن المكان أو البقعة، بعد أوضح بقى البقعة شرط في صحة الصلاة، أما الإناء فليس شرطا في ذلك. فرقوا بين الإناء وبين الإيه، ها كما ذكرنا أنه بيقول أنه قبل أحمد انعقد الإجماع على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. فصل على ذلك، حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة اللي فاتت كان عن إيه، عن حكم الإيه الاستعمال، سواء استعمال الطعام والشراب كما ورد النص أو إيه ما في ما معنى الطعام والشراب الاستعمال. هنا تأتي مسألة الاقتناء، الاقتناء دوت واحد عنده في النيش كده طقم كامل اطباق ذهب وفضه ومعالق ذهب وفضه. يقول لك والله انا حاطها كده ايه اقتنع باقتنيها بندخلها ولا لا للزينه في النيش كده حاطط واحد مثلا تخيل مثلا لا برضه ها. فهنا ده اسمه ايه الاقتناء. دي مساله يقول لك حكم اتخاذ. يبقى عايزين فرق بين الاستعمال ولا ليه الاقتناء. سميها اتخاذ او اقتناء عشان ندخل المساله تكون فاهم. فهنا فارق بين حكم الاستعمال المتفق على تحريمه خاصة في الطعام والشراب، وبين من اقتنى آنية الذهب والفضة لمجرد الاقتناء للزينة طيب أو لتجميل البيت أو ما شبه أو ما شابه ذلك. الاقتناء بابه أوسع. طيب الجمهور قالوا أحسنتم صح تكسر قلوب الايه الفقراء. سيقول انا والله نم نصف الطعام والشراب وانا اقتنيها. الجمهور على الحرمة لقاعدة ذكرها شيخ الاسلام وذكرها النووي وذكرها ابن قدامة قالوا ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. نشرح كلمة كلمة. ما حرم استعماله مطلقا اللي هو طبق الذهب والفضة. حرم اتخاذه على هيئة ليه؟ يعني هيئة الاستعمال. يعني هو الشرع حرم طبق الذهب لكن ما حرمش سبيكة الذهب. لكن لما تقتني على هيئة الاستعمال يعني هيئة الاستعمال يعني ايه؟ الطبق بقى نفسه. حطه في النيش كده كزينة. لكن قال لك اقتني الذهب كذهبا لزوجتك او كسبيكة او خيام لا حرج. لكن يحرم او يحرم اتخاذه على هيئة الايه يعني هيئة الاستعمال تتخذه كطبق عندك او قارورة او كوب. قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية اذ الاصل ان ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالطنبور. الطنبور الطنبور ده بالطاء بالضمي. الطنبور عارفين اشبه حاجه ليها سمسميه بتاعت اللي بيعملوا عليها مش العود السمسميه بتاعت اللي هي بتاع الاسماعيليه ديت سمسميه آلة كده آلة موسيقى ها عارفين اللي هي بتاعت قريبه من شكل العود كده. فقال الجمهور اولا هذه القاعده تستقى من ايه؟ من قاعدة سد الذرائع. انت اليوم تحتفظ وتقتني بطبق او بكوب ذهب لمجرد الاقتناء والزينة فقد يأتي عليك يوم فتستعمله. يأتيك ضيوف جمع عملت عقيقة الاخوة مثلا وان شاء الله قال اهل الخندق ان جابر اعد لكم طعاما. سلام شوف بركة نفسه صلى الله عليه وسلم. جابر رأى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ما بخرج كتير بس في حاجات فرأى الجوع في وجه النسلم. فقال ذهب إلى زوجته قال إني رأيت أمرا لا أصبر عليه رأيت جوع في وجه النسلم. شوف قد يحب النسلم. فعندنا ماع الصغير يكفي ليه نسلم ومعه إيه اثنان يعني ثلاثة. فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هو ومعه إيه رجلان. فأتى جابر فأصبر نسلم في أذني يعني تأتي ومعك رجلان. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وسط إيه أهل الخندق. يا أهل الخندق إن جابر أعد لكم طعاما. فقالت زوجته لزوجة جابر لجابر فضحتنا يا جابر. فأتى سلم إلى البرمة فتفل فيها تفل فيها سلم. فأكل جميع أهل الخندق وبيت جابر وزوجة جابر ونسلم فوق ذلك والجميع أكل وبقى في البرمة إيه والبرمة فيها الطعام بركة النبي وتفل النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب بقى في إيه يا أهل الخندق إن جابر يبقى والله في عقيقة عنده فلان وتلاقي ايه فجيبها عمل ايه العقيقة وايه والاطباق ما فيش اطباق فايه عنده في النيش اطباق ايه ذهب. هنا سد الذريعة. فما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الايه انت لو عندك سبائك ذهب مش هتحط فيها لك لكن لما اتخذه على هيئة الاستعمال طيب هنا قالوا سد الذريعة يوجب الحرمة لان سد الذرائع واجب. كمن امسك خمرا في بيته لسبب ما قال له شيل الخمر ده عندك مثلا ايا كان السبب فقالوا قد يعني يحمل ذلك على شربه. قال ابن عبد البر: معلوم أن من اتخذها أي آنية الذهب والفضة لا يسلم من بيعها أو استعمالها، يعني إما هيبيعها أو إما يستعملها. أيضا مما يدل على حرمة الاقتناء قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، بالمفهوم قال لما قال لكم في الدنيا إذن هي ليست لنا في الدنيا، ليست لنا في الدنيا لا استعمال ولا اقتناء، قال إنها لكم لهم في الدنيا. لهم إيه في الدنيا؟ زينة، تفاخر، تكاثر، استعمال. ولكم في الآخرة اقتناء، تمتع، طعام، الله مرزقنا الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل. فإن عارض أحد فقال أن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاقتناء، فإن عارض شخص فقال أن الشرع إنما حرم الاستعمال، قلنا الجواب كما قال والدنا ربنا مالك فيه: العلة واحدة، فالعلة من الاستعمال الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فأيضا هذه تتحقق في من اقتناها فيراها الفقير فينكسر قلبه. فإذا في ذلك، هل ينسحب ذلك على اقتناء ثياب الحرير؟ لا، يعني الحرير هناك وجه للايه؟ استعمال، تستعمله النساء وتجوز فيه التجارة. فصل في فرع على ذلك في استعمال الأواني النفيسة من غير الذهب والفضة، كلها مسائل متشابكة تحتاج إلى توضيح. أتى الشرع بتحريم الذهب والفضة أن تأكل فيه، سمعنا وأطعنا، فهل يحرم عليك أن تأكل في طبق من ماس، زبرجد، لؤلؤ، معادن نفيسة؟ هنا قالوا الذي عليه العلماء، عامة العلماء قالوا أن الأصل العام الجواز للأدلة العامة، كل من حرم زينة الله، قوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإن أتكم عن شيء فاجتنبوه. قال ابن حزم: كل مسكوت عن ذكره فهذا مباح. استنبط ابن حزم من هذا الحديث في قوله: دعوني ما تركتكم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، قال ابن حزم بناء على هذا الحديث: كل مسكوت عنه فهذا مباح. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر، صفر هو إيه؟ نحاس. قال ابن حجر تور بالتاء، قال ابن حجر: نقل ابن الصباغ الإجماع، قال ابن حجر هذا إجماع بينقله ابن حجر عن ابن الصباغ، قال: نقل ابن الصباغ الإجماع على استعمال الأواني من غير الذهب والفضة. قالوا: ومن العلة، عامة العلماء على الجواز، قلنا الأدلة القرآنية والحديثية والإجماع، ومن النظر قالوا أن الشرع إنما حرم الذهب والفضة لأن هذا يعرفه الغني والفقير، أما الأواني النفيسة فقد يظنها الفقير زجاجا، ما يعرفش مثلا الإيه أشهر شيء الذهب والفضة. طيب، أما الزجاج وما ليها حاجات النفيسة النادرة، هذه كانت في الأغلب الأعم والنادر لا حكم له، يكون بقى الفقير بقى عارف الفرق بين الإيه، بين الزبرجد ده نادر، خد بالك. والنادي لا حكم له. لذلك لا يصح قياس الأواني الفاخرة النفيسة على إيه؟ الذهب والفضة. ليه؟ لانتفاء العلة. الفقير لا يعرف أن النفيسة، وإنما يعرف فقط الذهب والفضة. أما ما صح عن ابن عمر أنه كان يكره الوضوء من آنية الصوف لأن نحاس اللامع، قال ابن المنذر، المنذر يقول: وكل من لقيته من أهل العلم لا يكره الوضوء من آنية الصفر والنحاس. وكذلك نقول، يقول ابن المنذر: وكذلك نقول لما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأشياء على الإباحة حتى يحرم الكتاب والسنة والإجماع. وما روي عن ابن عمر قال بالكراهة، يعني ما نقل عنه، قال ابن المنذر: الشيء إذا كان مباحا لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه. بيقول يعني أصل مباح فلا يحرم بمجرد أن ابن عمر كره ذلك. رحمكم الله. فرعا على ذلك، إذا كان الشرع فرق بين الرجال والنساء في استعمال حلي الذهب، فهذا الحكم يختلف في أواني الذهب. يعني النساء تستعمل خواتم الذهب، أساور الذهب، الحلي من الذهب. طب هل عندي الآن أمر بين شقين ألف وباء، هل يسحب حكم آنية الذهب على التزين فيجوز للمرأة خاصة أن تأكل في آنية الذهب لأنها تتحلى بالذهب، أم يلحق بالأصل عن بالتحريم؟ يلحق بالأصل عن بالتحريم. لما؟ الشرع إنما خص الذهب للمرأة لأن الأصل في المرأة الزينة، الدليل، أو ما ينشأ في الحلية، هي نشأت من صغرها على حب التزين، فالشرع أباح ذلك لتزين لزوجها. أما النصوص العامة فالأصل العام أن كل ما ثبت في حق الرجال ثبت للإيه؟ المرأة، إلا ما خصه الدليل، والعكس بالعكس. فالأصل العام لا تشربوا، والنص العام الذي من سبيل العموم، صح سبيل العموم اسمها الموصولة، الذي يشرب في آنية الفضة يجرجر في بطنه إيه؟ نارا. فهذا نص عام، هذا نص إيه؟ عام. والعلة واحدة، إذا كان لكسر القلوب الفقراء فهذا تتحقق لو نساء قاعدين مع بعض، أتت امرأة غنية بكوب من ذهب، تتحقق نفس الإيه؟ العلة. أيضا النص العام حديث مسلم، البراء بن عازب يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع ذكر منها، وعن شرب بالفضة. والنص إيه؟ عام، لا فرق لعربي على، مش كده يا ابني اصحى شوية، لا فرق لإيه؟ بين رجل وامرأة في علة التحريم. وعن أنس بن مالك أن رضي الله عنه، الشهادة خلص إن شاء الله غدا في درس، الاثنين بكرة في درس إن شاء الله، ثم نعتزل لأسبوعين ونلتقي بعد حدين، حد رجلاء اللي ورا لأ، أسبوعين أجازة عشان أنا على سفر، ويبقى نتقابل إن شاء الله بعد الحد اللي جاي لأ، اللي ورا لأ، يعني النهاردة الحد صح، اللي جاي لأ، اللي ورا إيه لأ، الحد الثالث إن شاء الله نلتقي، لكن بكرة في درس، ها لأ الحد إن شاء الله، إن أحيانا الله، إن أحيانا الله، الله أمين يا رب، إن شاء الله إن شاء الله، بيبقى. ها إن شاء الله ربنا يتقبل يا رب. الله يا حاضر إن شاء الله، والله يا رب، اللهم أمين. عن أنس بن مالك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال أخرجه البخاري. الشعب بفتح الشيم المعجمة ولا المهملة؟ مهملة تبقى سين، معجمة، المهملة هي السين، المعجمة هي الشيم. قال بفتح الشين المعجمة وإسكان العين. الشعب هو الصدع، والأرض ذات الصدع كسر يعني. المضبب هو ما أصابه الشق والكسر يعني. قال ابن صلاح معلقا على الحديث حديث أنس قال هو الحديث إيه؟ قال أنس إيه؟ أن قال صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال ابن صلاح قوله اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة قال يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك، وإنما الذي فعله أنس. فابن حجر تعقب ذلك، يعني ابن صلاح بيقول أن هذا فعل صاحب موقوف. المسألة في إيه؟ المسألة خلاصتها في إذا كان الشرع حرم آنية الذهب والفضة، فأنا عندي آنية من نحاس أو من حديد كسرت، هل لي أن ألحم هذا الكسر بمادة الذهب والفضة؟ اللحام بقى بيسموه المضبب الملحوم يعني. إذا كان الشرع حرم الكل، فهل الجزء ينسحب على الكل أم لا؟ فعندنا حديث أنس أنه ضبب إناء كسر بفضة، فقال ابن الصلاح أن هذا فعل الصاحب، فتعقب ذلك ابن حجر في تلخيص الحبيب فقال هذا فيه نظر، لأن البخاري في روايته عن عاصم قال أن أنس أراد أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، مكان اللحام يضع حلقة، فقال أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن هذا من فعل نسلم. مسألة في حكم التطبيب ت ضاد تكتب ولا أظن قليل أو تكتب صح. حكم التطبيب بالفضة، إيه التطبيب؟ احنا دلوقتي خلاص عندنا ايه؟ اناء لا ذهب ولا فضه، خلاص من نحاس من حديد وشكله حتى مصدي ولا هيكسر كل فقراء ولا كسر في كل غير الفقراء، لكن كسر في مكان ما وعايز الحمه بالاتفاق، تلحمه بحديد بقصدير بالرصاص كما شئت، هل يجوز ان تضع مكان هذا الشق وان تطببه بالفضه؟ ها الجمهور من الشافعيه والحنابله والحنفيه قالوا بالجواز على خلاف بقى الشروط بينهم. قالوا بحديث الباب أن الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وعندنا أيضا عندنا حديث عندنا الأصل العام الإباحة حتى يأتي دليل التحريم، والراجح هو الذي عليه الجمهور هو الجواز، لأن حكم الكل هنا إنما ورد في استعمال الآنية، ومن استعمل آنية من حديد مضببة لا يدخل تحت الحديث لا تأكل في إناء الذهب والفضة، هذا لا يسمى إناء ذهب وفضة، الإناء الحديدي أو النحاسي المضبب بضبة، شفت بالضبة المفتاح هو ده بقى، ها بلحام من ذهب وفضة لا يسمى إناء من ذهب وفضة. طيب ثم ذكر المصنف حديث عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. المصنف ذكر حديث قال متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مزادة، يعني شيء زي القارورة كده، توضأوا أن الصحابة أن سلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، قال متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر يعني ابن حجر نقل ايه هذا الحديث بهذا النص، ماذا قال عن عمران؟ ركز عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة ايه مشركة. عقب المحدثون قالوا هذا وهم من ابن حجر، قال النووي ليس في الحديث التصريح بذلك، وإنما الذي ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جنبا، يعني أعطى صحابيا كان على جنابة أعطاه مزادة من مشركة ليغتسل منها. طبعا الحكم واحد ان سلم اقره، لكن خلاف في القصة وفي التنصيص ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها. فابن حجر يعني قالوا ان فعل ابن حجر من تقليد الساهل الساهي، ابن حجر نقل عن غيره فنقلها هكذا، فالمحققون قالوا نص الحديث ليس هكذا. المهم هذا الحديث بقرار سلم فيه طهارة إناء المشرك. يعني إيه؟ هل لي أن أتوضأ من إناء لمشرك؟ الجمهور على الجواز لحديث الباب. وأيضا عمر قد توضأ من جلة لنصرانية، الجلة شيء كالإناء، من جلة لنصرانية. هذا راه الشافعي وصححه البيهقي والنووي. يدل على ذلك الأصل عام، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وجه الدلالة معلوم أن طعامهم ها يطبخ في أوانيهم، واللازم له حكم الملزوم، والمجاور له حكم ليه المجاور. يدل على ذلك حديث مسلم عن عبد الله ابن المغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، جراب آنية من جلد فيها بداخلها شحم، فالتزمته يعني بدأ يعني قال لا أعطي أحدا شيئا من هذا الجراب، فالتفت إلى النبي متبسما، والجراب آنية من آنيتهم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يدل على ذلك حادثة السم. ما حادثة السم مصطفى؟ صحيح صح، كنت نايم من زمن، نمت فين بالظبط مصطفى؟ متى نمت يا مصطفى؟ من أول إن الحمد لله ولا بعدها بشوية؟ ولا قبلها بشوية؟ ماذا تعرف عن حادثة السم؟ أن النبي قولوا رأي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا صلى الله عليه وسلم. الله جمع له بين النبوة وبين الشهادة، فريقا تقتلون وإيه فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم قتلوا أن سلم قبل موته، أو في حديثة في يوم موته قال لقد انقطع مني ها الأبهر، ما الأبهر؟ هذا عرق يصل بالدماء إلى القلب، إذا انقطع مات صاحبه. قال لازلت أجد الطعام الذي أثر الطعام الذي أكلته يوم خيبر. قال في يوم موته لازلت أجد أثر الطعام الذي أكلته يوم خيبر، لقد انقطع مني الأبهر. ما الأبهر؟ لما وليتنا ظهرك لف واستدر. الأبهر عرق في القلب، إذا انقطع مات صاحبه. وهذه من عظيم فضل الله على نبيه، فسلم أخذ منها نهشة وضعها في شمي، ثم قال إن هذه الشاة حدثتني أنها إيه مسموم. ليه ما لم تحدثه قبل أن يأكلها؟ والله على كل شيء قدير، ليرفع الله قدر نبيه بالشهادة. فمات من أثر الصم بإضافة إلى الحمى، وكلاهما بقدر. فنرجع مرة ثانية، هذا الحديث زي على إيه؟ على إيه؟ على طهارة آنية المشركين. السلام دعي إلى طعام فأكل، ها والطعام لا يكون إلا في قصعة، لا يحمل في الأيدي، في الأيادي. طيب فالسلام كان يأكل في أوانيهم وفي آنيتهم، لذلك قالت المرأة اليهودية عليها من الله ما تستحق، قالت لما سألها لما وضعت الصوم، قالت إن كنت نبيا فلا تأكل، وإن كنت غير ذلك استرحنا منك عليهم الله، يعني قوم بهت. ومات اثنان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد من حديث جابر بسند صحيح قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آيات المشركين فنستمتع بها ولا يعاب علينا. حديث حسن عند أحمد. قال جابر كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه لازم تكتب أدلة كتير؟ تقولش انا كتبت دلالين، ما انت لما تذكر دلالين هتنسى واحد، يبقى كده فاضل معاك ايه؟ لما تكتب سبعة تنسى خمسة او تنسى اتنين، معاك خمسة صح كده. اكتب ادلة كتير، لازم هتنسى. لما تكتب لي اتنين وتقعد تبص لي كده سيادتك ها معايا هتنسى، انت قاعد تخش بدليل واحد بس، اكتب سبعة تمانية. معامل ما يوصله للطالب اللي عندك او الطالب ربنا يمن عليك تبقى متصدي للعلم وقلنا عنك بالاخلاص والعلم والعمل. فلما تحفظ وقت 7 هتوصله لغيرك كام؟ 6. هو غيرك هيوصلهم كام؟ لكن لما تكون معك حديثين هتقول له 2، هو عينسى واحد، بعد كده هيقول قيل ورؤيا. تقطعنا عليكم هانت خلاص، انا هسيبكم اسبوعين تستريحوا يعني. ايضا عندنا الاصل عام الطهاره حتى ياتي الدليل على النجاسه. المعارض سيقول انما المشركون نجس، سنقول نجاسه. ها نجاسه ايه؟ معنويه بالاجماع ان من صفح نصرانيا دليل اخر عند المعارضه حديث ابي ثعلبه، وده من اقوى ما استدل به من يرى نجاسه اوان المشركين، ان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ابي ثعلبه الخشني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان بارض قوم اهل كتاب افناكل من انيتهم؟ قال ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها، وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها. والامر بالغسل دائما في الشرع يدل على ايه؟ على نجاسه المغسول. دي قاعده، اذا امر الامر اذا ورد الشرع بالغسل دل على التنجيس. دي روايه البخاري في الصحيحين، ولكن لما ننظر لمجموع الادله روايه ابي داود وضحت المساله. قال السائل ان نجاور اهل كتاب يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في اناتهم الخمر. فروايه بقى ايه؟ ابي داود اوضحت الاجمال الذي في روايه الايه صحيح، ان بارض قوم يشربون في اوانيهم الخمر ويأكلون الخنزير. قال هنا بقى ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها، وان لم تجدوا فيها فاغسلوها فارضحوها. الرضح والغسل. قال الخطابي الاصل في هذا، الخطابي صاحب معالم السنن قال الاصل في هذا انه اذا كان معلوما من حال المشركين انهم يطبخون لحم الخنزير ويشربون في أوانيهم الخمور فلا يجوز أن تستعمل إلا مع الغسل والتنظيف. ديتين بس. إن بقوم بأرض أهل الكتاب، بأرض أهل الكتاب قال يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون الخمور إلى آخره. فتحمل رواية الإيه؟ الإجمال في الصحيحين على رواية مين؟ أبي داود. طيب وهنا قاعدة نافعة نختم بها، وهي بنقول مع جواز الأمر، مع جواز الأكل في آنية الذهب والفضة، ولكن الأمر على الكراهة، الأمر على الكراهة ليست تحريما، ولكن الأمر على الكراهة للقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم ترك، ركز في دي، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم ترك ولم يأتي دليل على الخصوصية دل ذلك على أن الأمر ليس للإيه؟ الوجوب، وإنما هو للند. وإذا نهى عن الشيء ثم فعل ولم يأتي دليل على الخصوصية دل أن النهي ليس للتحريم إنما هو الكراهة. هل يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه؟ يفعله بيانا للأمة ويكون في حقه مستحب. لما؟ لأنه يبين الناس. فالخلاصة الأمر أنها على الجواز، ولكن قال الجمهور بالكراهة لأن الكثير منهم قد لا يتجتنب الخمر والخنزير، لكن الأصل عام كما ذكرنا الجواز، والله أعلى وأعلم. أي سؤال تفضل. نعم، إذا كان يغلب على الظن أنهم يتدينون بالنجاسات أو يعني بيفعلوا ذلك ديانة أو أنهم يفعلونها عادة، سواء ديانة أو عادة، بيأكلوا في أوانيهم الخمر ويشربوا يأكلوا الخنزير ويشربوا الخمر، فالأصل العام ألا تستعمل إلا بعد الغسل، وألا تستعمل إلا إذا لم نجد غيره. أما إذا كنا في أرض قوم لا يأكلون الخنزير والخمر، فالأصل العام قد فصل لكم ما حرم عليكم. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم. أطلنا جدا عليكم، جزاكم الله خيرا.